أبا الحسنين والنور السنية، شدا قلبي بحبك يا علي. أيا قمرا يشع تقى وهديا، ويا أسد الجهاد الهاشمية، ويا أسد الجهاد الهاشمية. أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين. حبيب الله والمختار، يا من وعاد رس الفدا شبلا صبيا، ألست من افتدى خير البرايا، ويوم الهجرة البطل الوفي، وتحت ظلال سيفك كم تهاوت رؤوس أشربت كفرا وغيا، تداعت خيبر بالرعب لما رأتك فتى الشجاعة والحمية، تدك حصونها حصنا فحصنا، وتسقيها بكاسات المنية، لك النسب الشريف أبا التراب، فلا نسب سواك محمدي. أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين والنور السنية، شدا قلبي بحبك يا علي. أيا قمرا يشع تقى وهديا، ويا أسد الجهاد الهاشمية، ويا أسد الجهاد الهاشمية. أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين. ومهرك في البرايا خير مهر، له الصحب الكرام أتوا سويا، وللشيخين لم تبخل برأيين، وتقضي عنهما بين الرعية، ومن إكرامك الفاروق يغدو لآل البيت صهرا فاطمي، وعن عثمان كم دافعت دوما، وقمت بحقه سندا قويا، هو الحب العظيم به ارتقيتم بأمتنا فأدركت الثريا، فحبك يا شهيد الفجر دين، ومن عاداك قد عاد النبيا. أبا الحسنين، آه أبا الحسنين، أبا الحسنين والنور السنية، شدا قلبي بحبك يا علي. أيا قمرا يشع تقى وهديا، ويا أسد الجهاد الهاشمية، ويا أسد الجهاد الهاشمية. أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين، أبا الحسنين.